اطلب العلم ولا تكسل فما أبعد الخير على أهل الكسل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أيها الكرام الأحباب، أهلا ومرحبا بكم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زال الحديث موصولا مع حضراتكم حول شرح رسالة العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله وطيب الله عز وجل ثراه. وصلنا إلى قوله رحمه الله تبارك وتعالى في سياق الكلام عن الأدلة التي تثبت الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى، فمن جملة ذلك قوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ففي هذه الآية ذكر الله تبارك وتعالى أربعة أسماء لنفسه: الأول والآخر والظاهر والباطن. هذه الأسماء أيها الكرام الأحباب تحتوي على المعاني أو على جملة من المعاني الهامة التي ينبغي على المسلم أن يكون فاطنا لها وعلى علم بها حتى تتمكن من التعبد لله تبارك وتعالى على الوجه الذي يليق به. كما قلت مرارا وتكرارا، كثير منا أهل الإسلام يعبدون إلها لا يعرفون عنه شيئا. نعم، هناك إيمان مجمل، وهذا الإيمان المجمل يعني يكفي، تمام، لكن لا شك أن من أتى بتفاصيل هذا الإيمان ازداد إيمانه وارتفعت رتبته وعلت درجته عند الله تبارك وتعالى. فالإيمان المجمل هو الذي يقبل من العوام، يعني أن يثبت لله عز وجل كل كمال وأن ينفي عن الله تبارك وتعالى كل نقص. هذا كافي؟ نعم هذا كافي، لكن لا شك أن من أتى بتفاصيل ما يجوز وما لا يجوز في حق الله تبارك وتعالى كان أعلى مرتبة من غيره وعلى إيمانه وازدادت يعني مرتبته ودرجته عند الله تبارك وتعالى. ذلك لأن الإيمان يزيد وينقص، فيزيد بناء على هذه المعرفة. طيب، إنسان عنده علم بتفاصيل الإيمان بالله تبارك وتعالى أو الإيمان بالرسل أو الإيمان باليوم الآخر لا يستوي أبدا مع شخص يؤمن باليوم الآخر إجمالا. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ طبعا لا يستوون عند الله تبارك وتعالى. يعني مثلا شخص بيؤمن إيمانا إجماليا أن هناك يوم آخر سيحاسب فيه العباد، طيب تفاصيل الإيمان باليوم الآخر مش عنده لكن هو مؤمن. طيب واحد تاني بيؤمن بأن يعني أول منازل الآخرة القبر، وأن القبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة وإما أن يكون حفرة من حفر النيران، وهناك سؤال للملكين في القبر، وبعد القبر هناك نفخ في الصور وبعث مرة أخرى ونشور كي نحاسب، تمام، ثم بعد ذلك يساق الناس عرايا إلى أرض المحشر، ثم يؤتى بالميزان وتتطاير الصحف، تمام، وتوزن الأعمال، ثم يؤتى بجهنم ويوضع الصراط، ثم يجاوزه الناس، منهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح المرسلة ومنهم من يمر كأجاويد الخيل ومنهم من يكون مسرعا ومنهم من يكون بطيئا ومنهم من يسحق ومنهم من تتخطف هذه الكلاليل، تمام، ومنهم من يسقط في جهنم ومنهم من يجاوز حتى يستقر في الجنة. طبعا مع التفاصيل الأخرى لا شك ان معرفتك اصلا بهذه الاشياء مما يجعل قضية الايمان باليوم الاخر حاضرة في ذهنك، وهتجد من معاني الايمان ما لا يجده الاخر اللي هو امن ايمانا اجماليا، ان في يوم اخر وفي حساب وفي جنة وفي نار. طيب تفاصيل بقى الايمان باليوم الاخر ليست عنده. كذلك في كل شيء يتعلق بالغيبيات، تمام، او بامور الشريعه، يعني حتى تفاصيل الفقه. الانسان اللي عنده مثلا علم بتفاصيل احكام الطهاره وتفاصيل احكام الصلاه والصيام والحج والزكاه والمعاملات، هل يستوي ايمانه وهل يستوي علمه مع شخص اخر يعلم قشور في هذه المسائل، يعني يعلم قشورا ويعلم مسائل ضئيلة أو يعني يسيرة جدا؟ طبعا لا يستوون عند الله تبارك وتعالى. فالغرض المقصود أيها الكرام الأحباب، إحنا يجب على المسلم أو ينبغي على المسلم أن يكون على دراية بمعاني أسماء الله تبارك وتعالى وصفات الله جل جلاله، لأن ذلك مما يزيد الإيمان في القلب ومما يكسر يعني أو مما يكون سببا في مزيد من التعلق بالله تبارك وتعالى. إن القلب ينفطر على محبته ويزداد تعلقا بالله جل جلاله. فمعنى الليلة إن شاء الله عز وجل 4 أسماء كما ذكرنا من الأسماء الهامة التي ينبغي على المسلم أن يكون على علم بمعناها وأن يكون ملما بالمعنى الإجمالي لها، فضلا عن أن يكون على علم بتفاصيل هذه الأسماء. يقول الشارح رحمه الله قوله هو الأول، الجملة هنا جاءت معرفة الطرفين، فهي تفيد اختصاصه سبحانه وتعالى بهذه الأسماء الأربعة ومعانيها على ما يليق بجلاله وعظمته، فلا يثبت أو فلا يثبت لغيره من ذلك شيء. إذا هذه الأسماء الأربع هي من خصائص ربنا تبارك وتعالى لم يشركه فيها غيره. لأن مثلا هناك من الأسماء التي سمى الله عز وجل بها نفسه سمى أيضا بها بعض خلقه، تمام، يعني كما سمى ربنا تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بالرؤوف الرحيم، تمام، وسمى نفسه سبحانه وتعالى رؤوفا رحيما، طبعا مع الفارق بين رحمة الله ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم وبين رأفة الله تبارك وتعالى بخلقه وبين رأفة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. فأسماء الله تبارك وتعالى التي يعني نؤمن بها على الوجه الذي يليق بالله، تمام، فحتى إذا ثبت اسم لله تبارك وتعالى وهذا الاسم ثبت للمخلوق فشتان شتان بين ما سمى الله عز وجل به نفسه من الأسماء وبين ما سمى المخلوق به نفسه كذلك من الأسماء. فالله عز وجل من أسمائه الكريم، ونجد من عباد الله من اسمه كريم، لكن شتان بين كرم الله وبين كرم المخلوق أو حتى الصفة نفسها. يعني احنا بنقول أولا ما من اسم من أسماء الله عز وجل إلا ودل على الصفة التي احتواها هذا الاسم، يعني الكريم يدل دلالة واضحة على صفة الكرم، الحليم الرحيم الرؤوف الغفور إلى غير ذلك. فيعني لا يشترط أن يكون الاسم في المخلوق دالا على الصفة التي جاءت في هذا الاسم، لكن هذا ليس في أسماء الله عز وجل. كل اسم من أسماء الله دال على الصفة التي عبر عنها هذا الاسم، واضح؟ كذلك الصفة، يعني لو أن شخصا بالفعل هو متصف بالكرم، هل كرم المخلوق كرم المخلوق ككرم الله تبارك وتعالى؟ رحمة المخلوق كرحمة الله تبارك وتعالى؟ طبعا شتان شتان. يقول وقد اضطربت عبارات المتكلمين في تفسير هذه الأسماء، ولا داعي لهذه التفسيرات بعدما ورد تفسيرها من المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. يعني صدقا، يعني ذهب الناس وجاءوا في تفسير هذه الأسماء الأربعة وصال وجالوا، في حين أن النبي صلى الله عليه وسلم حدها بحدود فاصلة وعرفها بتعاريف جامعة مانعة صلوات ربي وسلامه عليه. يقول: وقد اضطربت عبارات المتكلمين في تفسير هذه الأسماء، ولا داعي لهذه التفسيرات بعدما ورد تفسيرها من المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه. يعني من الممكن أن يسهب حتى بعض من ينتسبون إلى السنة، أن يسهب في إبراز معاني هذه الأسماء، لكن في الأخير هتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر كل اسم من هذه الأسماء الأربعة بكلمة أو كلمتين بهما تقف على المراد ويتضح لك المقصود من وراء معاني هذه الأسماء، بحيث أنك لا تحتاج إلى مزيد بيان، فبيانه صلى الله عليه وسلم هو أعظم البيان، وتعليمه صلى الله عليه وسلم هو أيسر وأسهل تعليم صلوات ربي وسلامه عليه. يقول: فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه، يعني هذا ذكر من أذكار النوم: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض، رب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يبين معنى اسم الله الأول في كلمتين: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عنا الدين واغننا أو وأغنني من الفقر. يقول: فهذا تفسير واضح جامع يدل على كمال عظمته سبحانه وتعالى، وأنه محيط بالأشياء من كل وجه، فما من أول إلا والله عز وجل قبله، وما من آخر إلا والله عز وجل بعده، وما من شيء على إلا والله فوقه، وما من شيء بطن إلا والله عز وجل قد أحاط به، ولم يخفى أمره على الله تبارك وتعالى. فالأول والآخر بيان لأحاطته الزمانية، فالله عز وجل قبل أي أول وبعد أي آخر، يبقى اسم الأول والآخر بيان لإحاطته الزمانية، فهو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، والظاهر والباطن بيان لإحاطته المكانية، فما من مخلوق على إلا والله أعلى منه. يعني شوف العرش قبة المخلوقات، ومع ذلك الله أعلى من العرش، الرحمن على العرش استوى، وما من شيء بطل أو خفي أمره إلا والله عز وجل أحاط به، ولم يخفى أمره على الله تبارك وتعالى. يقول: كما أن الظاهر أو كما أن اسمه الظاهر يدل على أنه العالي فوق جميع خلقه، فلا شيء منها فوقه، فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة، يبقى الأول والآخر للإحاطة الزمنية، والظاهر والباطن للإحاطة المكانية. فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر، يعني كما قلت لكم ما من أول إلا والله قبله وليس قبله شيء، وما من آخر إلا والله بعده وليس بعده شيء، وما من شيء على إلا والله فوقه، وما من شيء يعني بطن أي خفي أمره إلا والله عز وجل محيط به ولم يخف عليه شأنه. يقول: وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن، فاسمه الأول دال على قدمه وأزليته، فهو قبل كل شيء وليس قبله شيء. الله عز وجل قبل كل شيء وليس قبله شيء. روى مسلم في صحيحه عن عمران ابن حصين رضي الله عنه وأرضاه أن ناسا من اليمن دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم صلوات ربي وسلامه عليه: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قبلنا، جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء، ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء، يعني في اللوح المحفوظ الذي كتب الله عز وجل فيه مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وهنا أيضا يعني في هذا الأثر أو في هذا الحديث يعني فائدة وبيان هام، قوله صلى الله عليه وسلم: كتب الله عز وجل مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ليس المعنى أن هذا علم حادث، حاشا لله، وإنما علم الله تبارك وتعالى سابق على الكتابة. لأن بعض الناس قد يظن أن ساعة كتابة العلم كان العلم، لا، وإنما علم الله تبارك وتعالى هو صفة من صفاته، وصفات الله تبارك وتعالى أزلية أبدية لا أول لها ولا بداية لها سبحانه وبحمده، تمام؟ فكتابة الله تبارك وتعالى لمقادير الخلائق ده شيء، وعلم الله تبارك وتعالى شيء آخر. يبقى علم الله صفة من صفات الله تبارك وتعالى لا بداية لهذا العلم، إذ هو الأول الذي ليس قبله شيء. طيب، كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، هذا هو موعد الكتابة، تمام؟ يعني نفرق بين الأمرين، بين علم الله السابق الأولي الأزلي الذي لا بداية له، وبين كتابة مقادير الخلائق. كانت الكتابة قبل أن يخلق الله عز وجل السماوات والأرض أو الخلائق 50,000 سنة، أما علم الله فلا أول له ولا بداية له سبحانه وبحمده. إذن في هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء. طبعا يعني اختلف العلماء في أول مخلوق خلقه الله تبارك وتعالى، هل هو العرش، هل هو الماء، هل هو القلم؟ الراجح من أقوال أهل العلم أن أول مخلوق خلقه الله القلم، أول ما خلق الله القلم قال اكتب، تمام؟ يبقى أول مخلوق خلقه الله عز وجل القلم، قبل الماء وقبل العرش وقبل السماوات وقبل الأراضي. قال: واسمه الآخر دال على بقائه وأبديته، فهو باق بعد كل شيء وليس بعده شيء. يعني جاء في الأثر أن الله عز وجل يقول: يا ملك الموت من بقي؟ فيقول ملك الموت، طبعا بعد بقى ما يهلك الخلائق أجمعين وأهل الماء وملائكة السماء الأولى والسماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، كل ده طبعا ربنا عز وجل يسأل ملك الموت وهو أعلم، إلى أن يقول ملك الموت: يا رب بقيت أنت وبقيت أنا وبقي حملة العرش. فيقول الله عز وجل: يا ملك الموت ليمت حملة العرش. فيقبض ملك الموت أرواح حملة العرش، ويبقى العرش محمولا بلا ملائكة، لأن من الذي حمل العرش وحمل الملائكة وحمل السماوات والأرض؟ الله تبارك وتعالى. تمام، يعني كما جاء في تفسير يعني او كما ذكرنا في آية الكرسي، تمام، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، يعني لا يثقله ولا يعجزه ولا يتعبه حفظهما وحملهما سبحانه وتعالى. فالذي يحمل هذه الأشياء على الحقيقة هو الله تبارك وتعالى. لذلك ما تحملت العرش وظل العرش محمولا بلا ملائكة. ثم يقول الله عز وجل يا ملك الموت من بقي؟ فيقول ملك الموت بقيت أنت وبقيت أنا. فيقول الله عز وجل لتمت يا ملك الموت، فيموت ملك الموت. ثم ينادي ربنا تبارك وتعالى يقول لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد ولا يرد أحد. ليه؟ ليس هناك أحد أصلا. فيرد الله عز وجل على نفسه ويجيب على ذاته ويقول لله الواحد القهار. تمام؟ إذن الله عز وجل هو الآخر فليس بعده شيء، كل آخر الله عز وجل بعده وليس بعد الله آخر سبحانه وتعالى، فهو الآخر فليس بعده شيء جل جلاله. واسمه الظاهر دال على علوه وعظمته، تمام، كما قلنا علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، فهو يعلو سبحانه وتعالى ولا يعلى عليه جل جلاله عليه الصلاة والسلام. واسمه الباطن دال على قربه ومعيته، اسمه الباطن دال على قربه ومعيته. ركز بقى في اسمه الباطن علشان يتضح لك معناه. يبقى اسمه الباطن كما قال الشيخ ها هنا دال على قربه وعلى معيته، وليس معناه من السفول أو الدنو، تمام، وإنما اسمه الباطن أنه قريب من عباده، أقرب إلى أحدنا من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، تمام، وهو يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يعني أربعوا على أنفسكم، لما كانوا في سفر وكانوا يرفعون أصواتهم بالذكر بالتسبيح والتهليل ونحو ذلك، فيعني خفضهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، تدعون سميعا قريبا بصيرا، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، تمام. فمعنى الباطن أي أنه سبحانه وتعالى أقرب إلى خلقه من قرب خلقه بأنفسهم. شوف ربنا عز وجل أقرب إليك من قربك من نفسك سبحانه وتعالى، وليس المعنى أنه داخل في الأشياء أو أنه اتحد بها أو أنه تحتها كما يظن أو يتوهم البعض، تمام. وطبعا للأسف يعني زنادقة الحلولية يأخذون من هذا الاسم يعني تكأ لما ذهبوا إليه من قولهم بالحلول، يعني هذا القول الكفري أن الله عز وجل حل بالأشياء واتحد فيها وصار الخالق والمخلوق شيئا واحدا. وللأسف يعني أنت تجد هذا الكلام وإن أنكره بعض رموز الصوفية إلا أنهم يثبتونه ويقولون به في مقالات أخرى، يعني تجد مثلا يأتيك ببعض كلمات الصوفية أنهم يعني يتكلمون كلاما واضحا في التوحيد. طيب الصوفية دول برضه هم أنفسهم تجد أنهم لهم مقالات شنيعة ومقالات كفرية صريحة الكفر في قضية الحلول والاتحاد، حتى يصل الحال بأحدهم إلى أن يقول سبحاني سبحاني ما أعظم شاني. وكان تخيل الكلام ده ثابت عن أبي يزيد البسطامي وثابت عن الحلاج، وكان بيقولوا كده سبحاني سبحاني ما أعظم شاني، وكان آخر يقول ما تحت الجبة سوى الله، يعني العباية اللي هو لابسها يقول يعني تحتها رب هو الله، يعني اتحد الله به واتحد هو بالله فصار شيئا واحدا ولا حول ولا قوة إلا بالله. فليس المعنى أنه داخل في الأشياء أو أنه اتحد بها كما يقول زنادقة الحلولية تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وإن معنى اسمه الباطن أي أنه قريب من عباده، أقرب إلى أحدهم من حبل الوريد. مش ربنا عز وجل بيقول كده سورة قاف بقول إيه؟ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وفي الآية الأخرى في سورة الواقعة ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فالله عز وجل قريب من عباده لكن ليس بذاته، قربه هنا هو قرب، هو قرب المعية، قريب بعلمه، قريب بسمعه، قريب بإحاطته جل جلاله، لكنه بذاته فوق سمائه مستو على عرشه بائن من خلقه ولا يخفى عليه شيء من أحوال عباده جل جلاله. يقول ثم ختمت الآية بما يفيد إحاطة علمه بكل شيء من الأمور الماضية والحاضرة والمستقبلة، يبقى هو الأول فليس قبله شيء والآخر فليس بعده شيء، وهذا للإحاطة الزمانية، وهو والظاهر فليس فوقه شيء والباطن فليس دونه شيء، وهذا للإحاطة، وهذا للإحاطة الإيه؟ المكانية، هذا للإحاطة المكانية. طيب ثم ختم الآية بقوله وهو بكل شيء عليم، إذا ما من شيء إلا وقد أحاط الله عز وجل به فلا تخفى عليه خفية سبحانه وتعالى. قال ثم ختمت الآية بما يفيد إحاطة علمه بكل شيء من الأمور الماضية والحاضرة والمستقبلة، يعني علم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، يعني أحاط بما مضى وأحاط بما هو في الحاضر وبما هو في المستقبل، حتى الأمور المستحيلة التي من المحال أن تقع لو وقعت الله عز وجل يعلم كيف كانت ستكون، كما قال ربنا عز وجل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، مع إن هم يردوا إلى الحياة بعد موتهم مرة أخرى قبل قيام الساعة، يعني هذا من المحال أن يكون، تمام. ومع ذلك لأن الله عز وجل أحاط بكل شيء حتى بالمستحيلات التي من المحال أن تقع في دنيا الناس، هذا المستحيل لو وقع لكان الله عز وجل أيضا عالما به، فلذلك ولو ردوا مع إن ده من المحال أن يقع لعادوا لما نهوا عنه، إن هي هترجع ريمة لعادتها القديمة، مش هيعملوا حاجة جديدة عن اللي هم عملوا، هيفضلوا برضو إيه منغمسين في الشرك والعياذ بالله، تمام. لذلك يعني لا يهلك على الله إلا هالك، يعني سبحان الله، يعني الله عز وجل استفرغ يعني الوسع مع كل هؤلاء، فلا يهلك على الله إلا من يستحق الهلاك. يفيد إحاطة علمه بكل شيء من الأمور الماضية والحاضرة والمستقبلة ومن العالم العلوي والسفلي ومن الواجبات والجائزات والمستحيلات، فلا يغيب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. فالآية كلها في شأن إحاطة الرب سبحانه بجميع خلقه من كل وجه، وده أخوانا أمر أنت أصلا ما ينفعش تبقى جاهل به، إن أنت لازم تبقى موقن إن ربنا عز وجل يعلم كل شيء ولا تخفى عليه خافية، يعني هذه الخافية وإن دقت وإن صغرت في نظرك إلا أن الله عز وجل أحاط بها، يعني دخل مثلا تفاصيل المخلوقات الله تبارك وتعالى يعلمها، يعني دخل مثلا لو نخلة موجودة وفيها مثلا 5-6 صبايا بلح، ربنا عز وجل يعلم عدد البلح الذي في هذه الصبايا، تمام، يعني البلحة التي بداخلها نوى والأخرى التي ليس بداخلها نوى، تمام، الشجر وما عليه من أوراق، الله عز وجل يعلم عدد أوراق الأشجار وعدد حب الرمال وعدد كل يعني ما طار وحلق في السماء بجناحيه، وما يغوص في البحار، وما هو في باطن الأرض، وما على ظاهرها. الله عز وجل أحاط بكل شيء علم، تفاصيل تفاصيل الأشياء الله عز وجل على علم بها. يعني ما تقول مثلا بعض الناس يقول لك ربنا زي ما يعني ربنا عارفين القدرية، يعني القدرية في طائفة منهم بتقول ان ربنا عز وجل فقط يعلم الكليات لكن تفاصيل الجزئيات لا يعلمها. طبعا في طائفة تانية اكثر منهم بيقولوا ان ربنا لا يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، لا يعلم ده ولا يعلم ده. لا ده انا بقول لك يعني مش الكليات ولا الجزئيات، ده تفاصيل تفاصيل الجزئيات التي يعجز البشر عن حصرها الله تبارك وتعالى على علم تام بها. يعني تشوف تخيل عدد حب الرمال، يعني مين اصلا اللي يقدر يحصي الامر دوت؟ لا يستطيع احد ان يحصيه الا الله سبحانه وتعالى. شوف الطيور بكافة أنواعها وصورها وأشكالها الله عز وجل يعلم أعدادها. ما في باطن البحر من أسماك وحيتان الله عز وجل يعلم ما في عمق هذه الأعماق، يعني طبعا في أجزاء في أعماق المحيطات لم يصل إليها البشر ولا يعرفون كنها الحياة في هذه المواطن، الله عز وجل على علم بكل شيء يسير أو يدور في هذه الأماكن. الفلك أو يعني معذرة الأفلاك الخارجية والمجرات التي في هذا الكون السحيق الله عز وجل على علم بكل تفاصيل هذه الأشياء، هذه النجوم التي نراها ولا يستطيع إنسان أن يحصرها أو أن يعدها، كل ذلك أحاط الله عز وجل بعلمه. فأنت بتتعامل مع إله عليم علام الغيوب أحاط بكل شيء علما، فلازم يعني أنت تستشعر المعنى دوت وأنت تتعبد لله سبحانه وتعالى، إن ما تتعاملش مع ربنا سبحانه وتعالى كما يتعامل أحدنا مع أخيه، لأنت تتعامل مع إله يعلم الخاطرة التي تخطر في قلبك وتأتي على ذهنك قبل أن تفكر فيها، يعني يعلم ما يخطر على بالك قبل أن يخطر على بالك، يعني قبل ما تفكر أصلا في الفكرة وقبل ما يجي لك الهاجس دوت أو قبل ما يجي لك المعنى ده في ذهنك ربنا عز وجل على علم به، يعلم السر وأخفى. وما هو أخفى من هذا السر؟ يعني حتى الذي تسر به في نفسك الله عز وجل يعلم، فضلا عن الذي تضمره أو الذي لم تفكر فيه بعد، كل ذلك في علم الله سواء سبحانه ما أعظم. يقول فالآية كلها في شأن إحاطة الرب سبحانه بجميع خلقه من كل وجه، وأن العوالم كلها في قبضة يده كخردلة في يد العبد، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. شوف تخيل كده الخردلة اللي هي ايه؟ السمسمة في قبضة الله، يعني السماوات السبع والأراضين السبع كل هذه العوالم وكل هذه المخلوقات كحبة السمسم هذه في قبضة أحدنا، يعني بالنسبة لله تبارك وتعالى، تمام. فالعوالم كلها في قبضة يده كخردلة في يد العبد لا يفوته منها شيء، وإنما أتى بين هذه الصفات بالواو مع أنها جارية على موصوف واحد لزيادة التقرير والتأكيد، لأن الواو تقتضي تحقيق الوصف المتقدم وتقريره، لأن طبعا يعني الكلام ده بنرد بيه على مين؟ على المعتزلة قاتلهم الله. لأن حجة المعتزلة في أن الله تبارك وتعالى لا يوصف بهذه الصفات التي وصف الله عز وجل بها نفسه، لأنهم يقولون أن تعدد الصفات يفيد تعدد القدماء، فكلما وصفنا الله عز وجل بصفة كأننا بذلك عددنا آلهة بعدد الأوصاف التي وصفنا بها الرب سبحانه وتعالى. لذلك يقولون سميع بلا سمع، اسم بس لكن من غير صفة، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، رحيم بلا رحمة، عياذا بالله تبارك وتعالى. ليه؟ لأن عند المعتزلة أن تعدد الصفات يستلزم تعدد القدماء، يعني كلما وصفنا الله عز وجل بصفة استلزم ذلك أن يكون هناك آلهة بعدد هذه الصفات التي وصفنا بها الله تبارك وتعالى، وهذا قمة الضلال ومخالفة صريحة لكتاب الله تبارك وتعالى. إن إحنا زي ما قلنا إن أسماء الله عز وجل متضمنة للصفات التي دلت عليه، فالله عز وجل الآن يقول هو الأول والآخر والظاهر والباطن. الله عز وجل يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يبقى أثبت لنفسه اسم الحي المتضمن لصفة الحياة، وأثبت لنفسه اسم القيوم المتضمن لصفة القيومية. وقال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ، إلى غير ذلك من الآيات التي أثبت الله عز وجل له فيها أسماء وأثبت له فيها صفات. وليس معنى ذلك أن تعدد الأسماء أو تعدد الصفات يقتضي تعدد الآلهة كما ذهب إلى ذلك المعتزلة، تمام؟ ليه؟ لأن هذا يعني لو نظرنا إلى المخلوق سنجد أنه جائز في حقه. يعني إيه المانع إن ربنا عز وجل هو إله واحد فرد صمد، واحد أحد فرد صمد، ومع ذلك يتصف بكل هذه الصفات، يتصف بالرحمة والمغفرة، يتصف بالعلو والاستواء، تمام؟ يتصف بهذه الصفات التي وصف بها نفسه في كتابه ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم، ما المانع؟ بل كما قلت لكم هذا جائز في حق المخلوق. يعني تجد مخلوق واحد شخص كده يقول فلان ده ما شاء الله عليه يا أخي عالم، ما شاء الله متواضع، فلان ده ما شاء الله غاية الكرم، ما شاء الله عنده سماحة نفس لا تجدها عند أحد، كل دي صفات في مين؟ في شخص واحد. ومع ذلك أنت لما بتقول عليه كريم خليته كده بني آدم، ولما قلت عليه ده عالم بقى بني آدم تاني، ولا الكرم والعلم والرحمة والسخاء النفس تمام والتواضع، من الممكن أن يجتمع هذا كله في شخص واحد؟ من الممكن ولا لا؟ من الممكن، تمام؟ تخيل مثلا السيف له عند العرب أكثر من 1000 اسم، الأسد له عند العرب أكثر من 4000 اسم، وكل اسم له صفة معينة بيتصف بها الايه؟ الأسد ده هو، تمام؟ علشان يبقى فيه فرق. ما تخيل ده دول حيوانات، يعني دي مخلوقات لله عز وجل وممكن بتجد فيها أكثر من إيه؟ من صفة. فإذا جاز ذلك في حق المخلوق إن المخلوق واحد وبيتصف بأكثر من صفة، فجوازه في حق الخالق من باب أولى وأولى، صح ولا لا؟ تمام؟ فده طبعا بنرد بالكلام دوت على مين؟ على المعتزلة الذين ضلوا وزلوا وقالوا بهذه المقالة الشنيعة أن تعدد الصفات أو تعدد الأسماء يقتضي تعدد القدماء، أي تعدد الآلهة، حاشا لله، فالله عز وجل واحد أحد فرد صمد، ومع ذلك ومتصف بكل هذه الأوصاف، وهذا لا يعني ولا يستلزم منه تعدد الآلهة. يقول وحسن ذلك لمجيئها بين أوصاف متقابلة قد يسبق إلى الوهم استبعاد الاتصال بها جميعا، فإن الأولية تنافي الآخرية في الظاهر، وكذلك الظاهرية والباطنية، فاندفع توهم الإنكار بذلك التأكيد. طبعا إخواننا زي ما قلنا إن يعني أولية الله وآخريته سبحانه وتعالى لا تشبه أولية أي شيء ولا آخرية أي شيء، لأن ما من شيء خلقه الله تبارك وتعالى إلا وله بداية وله نهاية، وهو بين بدايته ونهايته يتقلب في صنوف العيب والعجز والنقص والقصور. أما الله تبارك وتعالى فلا بداية لأوليته، وكذلك لا بداية لآخريته، وهو بين هذا وذاك متصف بكل كمال وجلال، ومنتف عنه سبحانه وتعالى كل عيب أو كل نقص من يعني يعني يوهم شيئا في ذات الله تبارك وتعالى. يبقى بين أوليته وبين آخريته ينتفي عن الله كل عيب وكل نقص من الممكن أن يتوهم في الذات الإلهية، فله الكمال المطلق، له الجلال المطلق، ننفي عنه كل عيب وننفي عنه كل نقص لا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. لكن الإنسان له بداية وله نهاية، وهو بين بدايته وبين نهايته يتقلب في صنوف العجز والقصور وبه من العيوب ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. تمام؟ يعني الإنسان طبعا لما يستشعر هذا المعنى يعني يخضع لله سبحانه وتعالى ويستشعر بالذلة بين يديه. يعني خير الإنسان لما يتكبر ويتجبر ويتعالى على الإله الأول الذي ليس قبله شيء. يعني أنت مخلوق، يعني أنت لما تشوف كده عمر الدنيا والستين سنة أو السبعين سنة أو المئة سنة اللي أنت هتعيشهم دول لا يسوون شيء في عمر هذه الدنيا. بالك يعني هم عاملين بيحسبوا حسابات يقول لك عمر الدنيا مش عارف كام مليار سنة، وهي كلها حسابات يعني عشوائية. والعلم في الأخير عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى. طيب الإنسان المخلوق الضعيف دوت اللي هو عمره على ظهر هذه الحياة ستين سنة أو سبعين سنة، لما يتكبر ولما يتجبر ولما يتعالى وهو يعني أمره بين الكاف والنون؟ الله عز وجل يقول للقلب قف كن، خلاص توقف القلب وصار هذا الذي يتجبر ويتكبر إيه في عداد الأموات. الإمام الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى ذكر في السير في كتابه السير أن المهلب ابن أبي صفرة مر على مالك ابن دينار رحمه الله تبارك وتعالى وكان يمشي مشية المتكبر المتبختر المتعالي، فنظر إليه مالك ابن دينار. وطبعا المهلب ابن أبي صفر هذا كان أميرا وكان رجلا مطاعا، لكن طبعا علماء السلف ما كانوا يخافون في الله لومة لائم. أنت الأمير، أنت الملك، أنت الخليفة، يعني أنت عبد عند الله تبارك وتعالى. وكانوا لإخلاصهم وصدقهم مع الله يتفوهون بالحق وينطقون بالصدق ولا يبالون، فكان الله تبارك وتعالى لعلمه بصدقهم وإخلاصهم وأنهم أرادوا من وراء ذلك زجر هذا المخالف، تمام، فكان الله تبارك وتعالى يحفظهم ويصونهم من يعني كيد الكائدين أو شرور الظالمين. فمالك ابن دينار لما رأى المهلب ابن أبي صفرة يمشي هذه المشية فقال يا هذا، أما علمت أن هذه المشية يبغضها الله تبارك وتعالى إلا بين الصفين؟ يعني حينما يجتمع صف المؤمنين وصف المشركين فيباح للمسلم أن يمشي هذه المشية التي فيها تبختر أو شيء من التكبر من باب إظهار القوة للخصوم. فنظر إليه المهلب ابن أبي صفرة وقال إليك عني، أما تعرفني أنا الأمير؟ فقال له مالك، هو فاكر أنه هيخوفه يعني بكلمتين دول، فقال له مالك ابن دينار بل والله أعرفك حق المعرفة، أولك نطفة نجرة وآخرك جيفة قذرة وأنت بينهما تحمل العذرة. فانكسر المهلب ابن أبي صفرة ومشى مشية المتواضعين المنكسرين لله رب العالمين. هشوف الإنسان بالفعل أنت يعني أصلا إيه، أنت تسوى إيه في الكون ده؟ إيه يعني اللي أنت بتشغله؟ تخيل كون مترامي الأطراف، المساحة اللي أنت بتشغلها في الكون اللي أنت واقف عليه، العشرة سنتي أو الخمساشر سنتي اللي أنت بتشغله وأنت قاعد أو أنت واقف أو أنت ماشي، هل يحق لك على ضعفك هذا أن أنت تتجبر أو تتكبر؟ يعني غيرك من المخلوقات يعني منطاعة لله تبارك وتعالى. شوف الكرة الأرضية، القمر، الشمس، المجرات، ما فيش حد منهم بيخالف أو يسير في مسار غير المسار الذي حدده الله عز وجل، وكل في فلك يسبحون، لحد بيقرب على حد ولا يبعد عن مساره وماشي في المسار المرسوم له. وتجد الإنسان اللي هو أضعف المخلوقات من أكثر الناس تجبرا وعلوا وتكبرا. ليه؟ لجهلنا بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته جل جلاله. فكلما كنت على علم بأسمائه وصفاته، كلما كنت مستشعرا عظمته جل جلاله، كلما حصل لك شيء من السكون، شيء من الخضوع والذلة لله تبارك وتعالى.